بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ اليرواني حفظه الله، صفحة 94، وبعد هذا لا نبقى بحاجة إلى ما أفاده الميرزا لنفي الزيادة. كان الكلام في النقطة الثانية التي تكلمنا عنها، وتكلمنا فيها عن مدرسة القاعدة. وصلنا إلى نهاية هذه النقطة. قلنا عندنا روايتان، رواية تثبت لفظة لا ضرر ولا ضرار، ورواية لا يوجد فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي تحصل معارضة بين الروايتين. فما هو العمل؟ أن نقدم الرواية التي فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار، أم نقدم الرواية التي ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار؟ بالأمس ذكرنا أصلا لا توجد معارضة لوجهين. الوجه الأول، الروايات التي ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار ضعيفة السند، فهي ساقطة عن الحجية، بينما الروايات التي فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار بعضها تام سندا، فتبقى على الحجية، فتبقى بلا معارض. فنأخذ بالروايات التي فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لو سلمنا أن كلا منهما تام سندان، نلاحظ أن الروايات الثانية وإن لم يكن فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار إلا أنها لا تنفي وجود هذه اللفظة. عدم وجود الشيء لا يعني نفيه، فالروايات ليس فيها دلالة على نفي هذه اللفظة. فنأخذ بالروايات التي فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار. الشيخ الإيرواني يقول بعد أن أقمنا هذين الدليلين لا يأتي تشكيك المحقق الناعيني، ولسنا بحاجة إلى تشكيك المحقق الناعيني. الميرزا الناعيني قال ما هو مدرك الاخذ بلفظة لا ضرر ولا ضرار؟ مدركه اجراء أصالة عدم الزيادة. فاذا اثبتنا عدم الزيادة نثبت ان لفظة لا ضرر ولا ضرار الواردة في الرواية ليست زائدة، وإنما الإمام سلام الله عليه قد قالها وليست من ماذا؟ من أقوال الراوي أو من كتابة النسخ. واضح. إذن لفظت لا ضرر ولا ضرار متى نثبت في الرواية؟ إذا ثبتت عدم الزيادة. ومتى تثبت عدم الزيادة؟ بإجراء أصالة عدم الزيادة. سؤال: أصالة عدم الزيادة ما هو الدليل عليها؟ جواب: أصالة عدم الزيادة أصالة عقلائية مستندها سيرة العقلاء، فالعقلاء في كافة شؤونهم إذا شكوا إن هذا الكلام زائد من الراوي أو أن هذا الكلام هو عين كلام الإمام أو الشخص الذي نقل عنه يجرون أصالة عدم الزيادة. وهذه السيرة العقلائية بمرأة ومسمع من المعصوم وقد أمضاها ولم يرد عنها. واضح. إذن ما درك عدم الزيادة أصالة عدم الزيادة، وما درك أصالة عدم الزيادة السيرة العقلائية. بالتالي في خصوص المورد وفي خصوص المقام نسأل: هل سيرة العقلاء جارية أو لا؟ هل العقلاء في خصوص المقام وفي خصوص المورد يجرون أصالة عدم الزيادة أو لا؟ نحن نشكك في ذلك. ما هو مقامنا؟ مقامنا يشكل مورد من موارد مناسبات الحكم والموضوع. هذا بحث أصولي موجود في علم الأصول، الحلقة الثانية للشهيد الصدر وغيرها، الحلقة الثالثة. ما هو المراد بمناسبات الحكم والموضوع؟ عندنا طرفا حكم وموضوع، والحكم يدور مدار الموضوع وجودا وعدما. إذا وجد الموضوع وجد الحكم، إذا عدم الموضوع عدم الحكم. فالموضوع بمثابة العلة للحكم. يقولون هذا الموضوع أحيانا يوسع الحكم وأحيانا يضيق الحكم. مثلا يأتي السائل ويسأل الإمام سلام الله عليه: ثوبي أصابها البول، كم مرة أغسلها؟ يجيب الإمام: مرتين. جيد. هذا إذا مورد الرواية ماذا؟ ثوب. إذا الفراش أصابه البول، إذا القميص أصابه البول، إذا الرداء أصابه البول، كم مرة؟ بعد نفس الشيء مرتين. مع أنه ما عندنا يعني مورد الرواية إن الثوب أصابه البول وليس الرداء أو القميص، لكن العرف يلغي خصوصية الثوب، لأن الإمام عليه السلام والسائل في مقام بيان أن البول يوجب التنجيس وكيفية تطهير البول بالماء القليل لا بد أن يكون فيها تعدد، ما يكفي مرة واحدة. وضعنا لاحظ هنا، لاحظنا الحكم التطهير وموضوع الحكم الثوب المتنجس بالبول، والعرف ناسب بين الحكم وبين الموضوع، ألغى الخصوصية، لا يرى خصوصية إلى ماذا؟ إلى الثوب، وإنما الخصوصية كل خصوصية لتنجيس البول. واضح. هذا على كل حال بحث أصولي. هنا بيتنا بيت الشاهين، عندنا بعض الموضوعات تنطبق عليها قواعد كلية. كيف؟ مثلا عندنا قول مشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله: لا رهبانية في الإسلام. واضح أو لا؟ يعني في الإسلام لا يوجد تصوف وانزواء وتبتل بحيث أنك ماذا تذهب إلى جبل وتركن بذلك الجبل وتبتعد عن واقع الحياة وغيره. واضح أو لا؟ لا رهبانية في الإسلام. هذه الكبرى لا رهبانية في الإسلام، هذا الحكم لا رهبانية في الإسلام موجود كشيء مرتكز في الذهنية الإسلامية، في الذهنية الشرعية، وبالتالي هذا الراوي يرى الإمام سلام الله عليه والإمام يشاهد فعل إنسان فيقول الإمام: هذا تصوف، ويسكت الإمام. لكن الراوي ما ينقلها هكذا، يقول: رأيت الإمام وقع نظره على فلان وقال: هذا تصوف ولا رهبانية في الإسلام. هذا قد ولا رهبانية في الإسلام من وين؟ هذا من الجيب المبارك للراوي. واضح أو لا؟ أو لا إحصاء في الإسلام، إن الإسلام ما يرتضي أن يعقب، تجعل هذا العبد وهذه الأمة عقيمة. واضح أو لا؟ الإسلام ما يشجع تحديث الناس وقمع الناس، لا، الإسلام يقول: إذا هذه ذرية مسلمة وصالحة كثر منها. واضح أو لا؟ على كل حال، فهذا العبد أو هذا الشخص يمشي شاف هذا المولى يخصي عبده. واضح أو لا؟ على كل حال الإمام سلام الله عليه أيضا كان يمشي ورأى هذا الفعل، استنكر الإمام، قال: هذا إخصاء. لكن الراوي رواها: هذا إخصاء ولا إخصاء في الإسلام. واضح أو لا؟ أيضا نقول في المقام: الراوي من المحتمل قويان ومن المحتمل جدان أنه مرتكز في ذهنه أنه لا يوجد حكم ضرر في الإسلام، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. سمع الرواية من الإمام عليه السلام، سمع قضية سمر بن جندب، وهذه القضية فيها ضرر حاصل على الأنصاري، فروى القصة ونفس الراوي قال: ولا ضرر ولا ضرار، لمناسبة بين الحكم لا ضرر ولا ضرار وبين موضوع الحكم قضية سمر بن جندب. هذا احتمال وارد او غير وارد؟ هذا الاحتمال وارد، ومع ورود هذا الاحتمال وكون هذا الاحتمال معتد به عقلائيين، العقلاء لا يجرون سيرة العقلاء ويقولون الاصل عدم الزيادة، العقلاء يجرون اصالة عدم الزيادة في مورد لا يعتد به ولا يحتمل فيه الزيادة بشكل قوي ومعتد به. إذا سير للعقلاء على إجراء أصالة عدم الزيادة في موردنا غير موجودة، إذا سيرة عقلاء ما موجودة أصالة عدم الزيادة ما موجودة، إذا أصالة عدم الزيادة ما موجودة عدم الزيادة غير موجود، إذا عدم الزيادة غير موجود إذا لا يمكن أن نثبت أن هذا القيد لا ورر ولا ضرر قاله الإمام. يحتمل أن يكون زائدا قاله الراوي، واضح ولا؟ فإذن يحصل عندنا إجمال، هل أن لا ضرر ولا ضرار قاله الإمام أو أن لا ضرر ولا ضرار قاله من؟ قاله الراوي، واضح. هذا استدلال وإشكال الميرزا النائيني. الشيخ الإيراني يقول هذا البيان الميرزائي، هذا التشكيك الميرزائي نحن لسنا بحاجة إليه. لماذا؟ عندنا روايات تتمسك بالأصالة والسيرة العقلائية، عندنا روايات، ما دام عندنا روايات لا تصل النوبة إلى أصالة عدم الزيادة والسيرة العقلائية، إذ بعد وجود الأدلة اللفظية. لماذا أنا ألجأ إلى الأدلة اللبية غير اللفظية؟ والأدلة اللفظية مستندها واضح، إذ أن الأدلة التي تثبت لفظة لا ضرر ولا ضرار صحيحة السند، والأدلة التي ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار ضعيفة السند. فنأخذ بالأدلة التي ماذا؟ التي فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار لأنها قوية السند، واضح ولا؟ نعم، لو قويت الروايات الدالة على ماذا؟ الدالة على أن لفظة لا ضرر ولا ضرار ماذا؟ غير موجودة، ربما يقوى هذا الكلام، ونقول ربما. لماذا؟ لأنه حتى لو قويت فإن عدم وجود لا ضرر لفظة لا ضرر ولا ضرار لا ينفي وجودها. فإذا المستند في نفي لفظة لا ضرر ولا ضرار ضعيف سندا ودلالة، سندا الرواية ضعيفة، دلالة إذ أن عدم ورود لفظة لا ضرر ولا ضرار لا ينفي وجود لفظة لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان المستند ضعيف في حد نفسه لا حاجة إلى التمسك بماذا؟ بالسيرة العقلائية والتشكيك فيها، واضح. إذن النتيجة النهائية الروايات فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار، ونتمسك بخصوص روايات ثمرة بن جندل، أما روايات الشفعة ومشارب النخل ضعيفة، ونفس شنو بن حسن الصيقل، وأما روايات ثمرة بن جندب قسم منها صحيح الذي فيه لا ضرر ولا ضرار، وقسم منها ضعيف، ما أنت يا ثمرة إلا مضاران أو لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذا نتمسك بروايات لا ضرر ولا ضرار، واضح. نقرأ هذا المقدار. وبعد هذا، يعني بعد بيان وجه بطلان المعارضة المذكورة، إذ ذكرنا أمرين، الأمر الأول الروايات التي ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار ضعيفة السند، هي ساقطة عن الحجية. الأمر الثاني، لو سلمنا أنها صحيحة سندا فهي ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار، لا أنها تنفي وجود لفظة لا ضرر ولا ضرر. فالمقام ليس من خبريات، يعني ليس من تطبيقات باب التعارض. واضح ولا؟ الشيء متى يكون من خبريات وتطبيقات باب التعارض؟ إذا يوجد تنافي، هنا لا يوجد تنافي. وبعد هذا لا نبقى بحاجة إلى ما أفاده الميرزا يعني النعيمي لنفي الزيادة. ما الذي أفاده؟ من أن لنفي الزيادة قد واحد يفهم من هذا العبارة أن الميرزا ينفي الزيادة، يثبت نفي الزيادة، ويقول ماذا؟ يقول هذا من أنصارك أيها الإيرواني، إذا نفيت الزيادة ثبت لفظة لا ضرر ولا ضرار وأنها ليست زائدة. ولذلك العبارة هنا ركيكة، مفروض أن يكون ماذا؟ للتشكيك في نفي الزيادة. على كل، لكن يتضح من الاستدلال من أن ندرك عدم الزيادة ما هو؟ هو أصالة عدم الزيادة. أصالة عدم الزيادة ما هو مدركها؟ التي مستندها عن مدرك سيرة العقلاء. هذه سيرة العقلاء نشكك فيها، ما ندري تجري لو ما تجري، موجودة لو ما موجودة. فإذا الأصالة ما موجودة، أصالة عدم الزيادة، ولكن لا يعلم بنائب العقلاء في مثل المقام على تقديم أصالة عدم الزيادة. لماذا؟ هنا نعلل لماذا. حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي. ما هي زيادة؟ لا ضرر ولا ضرر. لماذا؟ لمغروسيتها في ذهنه هذه الفكرة، لا ضرر ولا ضرار مغروسة في ذهنه، يعني قابعة في وجدانه وفي أعماقه. وظهر من خلال فهم إلى روح الدين وروح الشريعة أن الدين كما أنه لا رهبانية فيه ولا إخفاء فيه، كذلك لا ضرر ولا ضرار فيه. لمغروسيتها هذه الزيادة لا ضرر ولا ضرار في ذهنه عند نقله الرواية، يعني لاحظ، حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي عند نقله الرواية، أي لمغروسيتها في ذهنه. تخلون بين قوسين أو بين شرطتين حتى ما يحصل إبهام. حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي عند نقل الرواية بالمعنى، لأنه يقل الرواية بالمعنى، من يقول أن الراوي يلتزم بالنص بالمعنى جيد. لماذا؟ ما هو السبب أنه ماذا؟ ما هو السبب أن الراوي قد جاء من بجيبه المبارك، من جيبه المبارك بهذه اللفظة لا ضرر ولا ضرار؟ قال بمناسبة الحكم العمومي. بمناسبة الباء سببية، يعني بسبب مناسبة الحكم والموضوع، بسبب مناسبة الحكم. ما هو الحكم؟ لا ضرر ولا ضرار. والموضوع ما هو الموضوع؟ قصة ثمرة ابن جنده، قضية ثمرة. فوجد ان الموضوع قضية ثمرة يتناسب بعضكم لا ضرر ولا ضرار. واضح ولا؟ وملاحظة اشباه ذلك من يعني يمكن ان نلاحظ اشباه هذا الامر، اشباه انه الراوي يأتي بهذا الحكم لا ضرر ولا ضرار وغيره لانه يناسب الموضوع. مثل ماذا؟ شبيه هذا الامر ماذا؟ لا رهبانية في الاسلام. واضح ولا؟ لا اخفاء في الاسلام. وملاحظة اشباه ذلك، اشباه ذلك يعني ماذا؟ ان الراوي يأتي بقيد زائد بسبب مناسبة الحكم والموضوع لمغروسية هذا الحكم في ذهنه، من مثل لا رهبانية في الاسلام ولا اخفاء في الاسلام. واضح؟ ان هذا البيان الميرزائي يعني التشكيك في وجود سيرة عقلائية، وبالتالي التشكيك في إجراء أصالة عدم الزيادة، وبالتالي التشكيك في وجود لفظة لا ضرر ولا ضرار لسنا بحاجة إليه. بعض ضعف مستند وجود الزيادة في نفسه. ما هو مستند وجود الزيادة؟ ما هو الدليل الذي نستدل به على أن لفظة لا ضرر ولا ضرار زائدة؟ وجود روايات ليس هي لفظة لا ضرر ولا ضرار. أولا هذه الرواية ضعيفة سندا وضعيفة دلالة، إذ أن عدم إيراد هذا القيد لا ضرر ولا ضرار لا يعني نفي هذا القيد. فإذا المستند بحد ذاته هذا الدليل اللفظي بحد ذاته عليل، لا حاجة إلى الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة. واضح ولا؟ خصوصا إذا كان مستند عدم وجود الزيادة. الروايات التي تدل ماذا؟ الروايات التي تدل على أن هذه اللفظة موجودة. واضح ولا؟ ولا عارضها ضعيف، هذا المقدار كافي. واضح ان هذا البيان يرجع لسنا بحاجة الى بعض ضعف المستند وجود الزيادة في نفسه. ما هو المستند الذي استندنا اليه في وجود الزيادة؟ الروايات التي ليس فيها لفظة لا ضرر ولا ضرار، هي ضعيف، هي بنفسها ضعيفة مستندا ودلالة. ثالثا اختلاف صيغة الحديث. لاحظوا هذا البحث هام وسهل ايضا، ليس بصعب. احيانا نتكلم عن صيغ الحديث في مصادر الشيعة مصادرنا، واحيانا نتكلم عن صيغة الحديث في مصادر السنة. اما في مصادرنا فوردت لفظة لا ضرر ولا ضرار بثلاث صيغ. الان ما نتكلم بعد لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ولا منتكلم بعد ما انت يا سمرة الا مضار، تكلمنا وبينا ضعف المستند. الان نزل لا ضرر ولا ضرار، هذا القيد فيه ثلاث صياغ. الصيغة الاولى لا ضرر ولا ضرار، هذه اخذناها، واضح؟ هذه الصيغة. الصيغة الثانية اخذناها ايضا، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، واضح ولا؟ هاتان الصيغتان نجعلهم صيغة واحدة، لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ زين. عندنا صيغة أخرى لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. إذن كم صيغة؟ ثلاث. الأولى لا ضرر ولا ضرار، الثانية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، الثالثة لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. واضح؟ زين. يعني فيها إضرار بدل ضرار، فيها قيد في الإسلام. بعض مصادر العامة ورد فيه هاتان الصيغتان، الصيغة الأولى لا ضرر ولا ضرورة، والصيغة الثانية لا ضرر في الإسلام، ما في قيد بعد ضرورة أو إضرار أو ضرار. إذن المجموع كم؟ خمس صياغ. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرورة، لا ضرر في الإسلام. واضح. أهم شيء الآن من هذه النقولات لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، هذه الرواية من جهة تفيد شيخ الشريعة الأصفهاني، ومن جهة تؤذي شيخ الشريعة الأصفهاني. كيف؟ شيخ الشريعة الأصفهاني قلنا إن رأيه أن مضمون القاعدة هو الحكم التكليفي، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني ماذا؟ يعني يحرم عليك أن الإضرار بالآخرين. واضح ولا؟ يحرم عليك، ما يجوز لك تضرر الآخرين، يحرم عليك لفظة إضرار تتناسب مع هذا المعنى، لا ضرر ولا إضرار، إضرار ظاهرة في ماذا؟ لا إضرار ظاهرة في النهي التكليفي، لكن القيد الآخر في الإسلام واضح، هذا يتناسب مع النهي التكليفي. لماذا؟ لأن النهي التكليفي يوجه إلى المخاطبين، إن شاء يوجه إلى المخاطبين، نقول أيها الناس لا تضروا الآخرين، لا تؤذوا الآخرين، فهي ظاهرة في الإنشاء، بينما لفظت في الإسلام ظاهرة في الإحضار. واضح؟ لا معنى لأن تقول هكذا لا تؤذي في الإسلام، لا تضر في الإسلام، المعنى ركيك. واضح ولا؟ لا تضر ظاهر في الإنشاء، في الإسلام ظاهر في الإخبار، لا تضر في الإسلام. واضح ولا؟ بخلاف لو قلنا لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، يعني لا حكم ضرري في الإسلام، أي ظاهر في الإخبار إنه يخبر أن في الإسلام لا يوجد حكم ضرري، وبالتالي إذا ثبت قيد في الإسلام ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره لا يدل على المطلوب. واضح. لكن شيخ الشريعة له مقولة غريبة عجيبة، يقول أنا تتبعت ليس كتب الشيعة فقط، حتى كتب السنة، وما وجدت لفظة في الإسلام، لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة. وغريب يقول شلون بعض المعاصرين، كيف بعض المعاصرين يدعون ان الروايات مستفيضة، ادعوا ان الروايات مستفيضة، لكن الحق والانصاف اذا تتبع في بعض المصادر الحديثية ككتاب الفصيل تجد لفظة في الإسلام موجودة، ولفظة في الإسلام كما وردت عند أهل العامة وردت أيضا عند أهل الخاصة. والدعاء دعاوى، يقول الشيخ الإيرواني لسنا بصدد التحقيق في جميع هذه الدعاوى من جميع النواحي. قال إن أنا وجدت أن هذه الروايات تنتهي لشخصين، روايات العامة تنتهي إلى ابن عباس وإلى عبادة بن الصامت، وكل منهما ابن عباس وعبادة بن الصامت لم يذكر قيد في الإسلام. والحال يقول الشيخ الإيرواني لو تتبعنا يمكن أن ماذا نجد؟ أنها نقلت عن 6 أو 7 أشخاص. المهم قيد في الإسلام كما ورد عند العامة ورد عند الخاصة، وهذا مهم نستفيد منه في مناقشة شيخ الشريعة فيما بعد. نقرأ هذا الأقدام. ثالثا اختلاف صيغة الحديث. ورد في بعض مصادر الحديث يعني الشيعية 3 ماذا صيغ، 3 صيغ. الصيغة الأولى زيادة قيد على مؤمن كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وأشرنا إلى أن ذلك لا ضرر ولا ضرر على مؤمن لم يثبت بطريقة معتبر. واضح ولا؟ زين. وورد هذه الصيغة الأولى، وذكرنا هناك وجه ضعف أن الرواية مرسلة عن بعض أصحابها. وورد في بعض مصادر الحديث لا ضرر ولا إضرار. فالفقرة الثانية هي ولا إضرار وليس ولا ضرار. ومن جملة المصادر التي ورد فيها ذلك الفقيه، كتاب من أحضره الفقيه بالصدوق، حيث نقل الحديث هكذا لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. هاتان صيغتان مع الصيغة الأولى لا ضرر ولا ضرار في نفسه. الآن مصادر العامة، وفي بعض مصادر حديث العامة ورد لا ضرر ولا ضرورة، وفي بعضها لا ضرر في الإسلام بحسب الفقرة الثانية. أي فقرة؟ ما هي الفقرة الثانية؟ ولا ضرورة أو ولا ضرار. واضح ولا؟ لا ضرر ولا ضرورة أو ولا ضرار أو ولا إضرار. هذه الفقرة الثانية محذوفة، فقط فقرة واحدة لا ضرر في الإسلام بحذف الفقرة الثانية. والمهم من بين هذه النقول التي نريد لفت النظر إليه هو مشتمل على قيس الإسلام، فإن شيخ الشريعة الأصفهاني ذهب إلى أن المقصود من الحديث المذكور إفادة النهي التكليفي. لا ضرر ولا ضرار يعني ماذا؟ لا تضر المكلفين، يحرم عليك الإضرار بالآخرين، لا تضر الآخرين. واضح ولا؟ يحرم عليك إضرار الآخرين. فإن شيخ الشريعة الأصفهاني ذهب إلى أن المقصود من الحديث المذكور إفادة النهي التكليفي، يعني الإضرار حرام، ولكن الذي كان يقف أمامه وجود قيد في الإسلام، فإن ذلك قيد في الإسلام لا يتلام إفادة النهي. لماذا؟ لأن قيد في الإسلام ظاهر في الإخبار، ولا ضرر بناء على أنها للنهي التكليفي ظاهرة في الإنشاء. لا تضر المكلفين في الإسلام، لا تضر الناس في الإسلام، لا تضر الآخرين في الإسلام. لا تضر الآخرين هذا إنشاء، في الإسلام إخبار. واضح ولا؟ لا يوجد انسجام في العبارة. ومن هنا يعني وجود التنافي بين قيد في الإسلام والنهي التكليفي، أخذ يعني شيخ الشريعة الأصفهاني ينفي القيد المذكور قيد في الإسلام، حيث ذكر في الفصل الثالث من الفصول الاثني عشر التي رتب رسالته عليها رسالة موجودة، وهذه الرسالة المطبوعة جماعة المدرسين عليها تعليقة. المعلق بين هو نفس شيخ الشريعة يقول أنا ما وجدت وتعاس والصحاف لكن المعلق ثبت المصدر الذي يذكرها أن القيد المذكور غير موجود في الروايات، بما في ذلك روايات العامة. الآن أذكر أنه الشيخ الإيرواني في نفس هذه الدروس يقول شوف والله شوف والله شقد الرجال تعبان، مو هيجي الرجال شقد تعبان متصفح ومتبع، لاحظ دش يحكي شي يقول. فقد تفحص كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم، فاحسن اكيدا فلم اجد روايته اصل الحديث لا ضرر ولا ضرار الا عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت، وكلاهما ابن عباس وابن الصامت روي الحديث بدون الزيادة السابقة في الإسلام. وبعد هذا فلا ندري من أين جاء ابن الأثير بهذه الزيادة في الإسلام في نهايته. ظهر أنه ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث جاء بقيد في الإسلام، يقول هذا من أين جاء به شيخ الشريعة يتعجب. ثم قال في نهايتك طبعا معروف الصحاح والمسانيد والمعاجم. واضح له الصحاح هذا عند السنة، عند الشيعة لا يوجد صحاح، لكن عند السنة عندهم صحاح ستة يقولون كل ما ورد فيها صحيح أقواها وأولها بعد كتاب الله عندهم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم البقية. واضح المسانيد مسند مثل مسند أحمد بن حنبل، ومعاجم عندهم إلى هذه الرواية. ثم قال في نهاية كلامه وأعجب من الكل ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوة الاستفاضة مع هذا القيد، أي قيد في الإسلام، يعني الروايات التي فيها هذا القيد في الإسلام مستفيضة. ما هو الخبر المستفيض؟ الخبر على قسمين، إما متواتر وإما خبر آحة. خبر المتواتر هو الذي يفيد القاطع العلم اليقين، وكل خبر لا يفيد القطع واليقين يقال له خبر واحد. واضح ولا؟ خبر واحد. وليس المراد من الخبر الواحد اللي يروي روي واحد، قد يروي واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة، إذا ما أفاد ماذا؟ اليقين والقطع. هذا خبر الواحد يقسمونه ثلاثة أقسام: الخبر القوي، الخبر العزيز، والخبر شيء يسمونه عندهم من الأخبار الخبر المستفيد. واضح. ويختلفون في تعريفه، بعضهم يقول أنه في كل طبقة طبقة ثلاثة وافرون هذا الخبر. المهم الخلاصة، الخبر المستفيد هو الخبر الذي يفيد الاطمئنان، لان الظن النظم ضعيف اذا كان الرب واحد اثنين، واما ظن قوي بحيث يفيد الاطمئنان لكن ما يفيد القاط. الذي يفيد القاط الخبر المتواتر. على كل حال، اذا دعوة الاستفاضة غير دعوة التواتر. مع هذا القيد وإسناده إلى المحققين تواتر. ها يقول: وأعجب من كل ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوة الاستفاضة مع هذا القيد وإسناده إلى المحققين تواتر الحديث مع زيادة يقول أنا وجدت التواتر، وبعض المحققين ادعى التواتر بعد. يقول أنا رواية ما شايف، رواية ما شايف، شلون هو يدعي ماذا؟ الاستفاضة ويسند إلى المحققين تواتر الحديث. زين، ونحن لسنا في صدد التعليق على كلام شيخ الشريعة من جميع جوانبه، فحص الرواة الحديث بابن عباس وعبادة في غير محله، فهناك عدة آخرون يبلغ عددهم ستة أو سبعة يروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. كما أن زيادة قيد في الإسلام موجود في رواية أبي لبابة ورواية جابر بن عبد الله. طبعا يمكن أن ترجع إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرر للسيد السيستاني، فيها تتبع، يعني تتبع كثير يعني للروايات والمصادر وغيرها. والذي نريد لفت النظر إليه هو أن إضافة القيد المذكور ثابت في مصادرنا أيضا، فالصدوق روى بشكل مرسل حديث لا ضرر مع زيادة المذكورة، لا ضرر في الإسلام، واضح ولا؟ لكن ما رواه مسند، مقطوع السند، واضح ولا؟ لم يذكر سندا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا. مو بس الصدوق يا مولانا، ورواها مع القيد المذكور كل من ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي الآلي عن الشهيد. يقول الشيخ الأنصاري عن كتاب عوالي الآلي: وقطعنا في المؤلف والمؤلف من ليس من دهبه الطعن، وهو صاحب الحدائق، وهو لا صاحب الحدائق، طعن في نفس المؤلف ابن أبي جمهور الإحسائي، وفي نفس المؤلف الكتاب اللي ألفه ابن أبي جمهور عوالي الآلي، واضح ولا؟ إذا هذا كتاب على عوالي الآلي ساقط عن الاعتبار، واضح ولا؟ صعب العداقة كيف بغيره. لكن أنا وجدت السيد السيستاني أيده الله على ما في تقريراته لكن غير المطبوعة، طلعت على بعض تقريراته، تقرير السيد هاشم الهاشمي كاتب دورة كاملة في تعارض الأدلة، في تعارض الأدلة مجلدين، في بدايات الجزء الثاني من تعارض الأدلة هناك محاولة للسيد السيستاني، محاولة أخو لاعتبار كتاب عوالي الآلي، واضح ولا؟ عن الشهيد الأول في بعض المصنفات عن أبي سعيد الخدري والشيخ الطوسي في كتاب الشفاء من الخلاف، والعلامة في بحث ماذا خيار الغبن من التذكرة، واضح؟ هذا هؤلاء ذكروا هذه الرواية، وقد يحاول تصحيح رواية الصدوق المرسلة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.